وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل. ولذا إخواني من عقيدة أهل السنة الوعد الوعيد، الله إن وعد عباده فإنه لا يخلف وعده، وإن أوعدهم بالعذاب فإن من كرمه أن يرحمهم وأن لا يعذبهم، هذه عقيدة أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل الفرق الضالة. الله إن وعد وفى، وإن أوعد قد يخلف، وإن أخلف لما أوعد به فهذا من كرمه وليس هذا عيبا كما يقول الخوارج، إن وعد الله الكبير فلا بد أن يعذبه، ولذا يكفرون أصحاب الكبائر، والمعتزلة يقولون عن أصحاب الكبائر منزلة بين المنزلتين ويقولون أن أصحاب الكبائر لا بد أن يعذبون. أهل السنة يقولون أهل الكبائر يردون إلى مشيئة الله. قال ابن كثير في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، فهذا فيه تبرؤ صريع هؤلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها، ورد هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر، قال روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله تعالى شيئا، من لا يشرك فإن الشفاعة تناله، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تناله. فالله عز وجل أعطاه هذه الآيات، هذه لمن إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه لمن قصر، لمن قصر في الواجبات، ولمن فعل بعض المحرمات من غير استحلال، هذا ظالم، هذا ظالم لنفسه عاص لربه، فهو تحت مشيئته سبحانه. ومن الشفاعات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة للعصاة، الشفاعة للعصاة، وأحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فأهل السنة يثبتون شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فشفاعته صلى الله عليه وسلم أنواع، من أهمها شفاعته لأهل الكبائر ولأهل المعاصي ولمن ترك الواجبات. قال ابن كثير وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي، أي اجعل هذه المغفرة وهذه الرحمة لأمتي، اللهم أمتي. وبكى عبد الله، وبكى أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوء.